قيل في سبب تسميتها أقوال، لكن أقربها والله أعلم كما جاء في الحديث أنهم كانوا في وقت برد وشدة، وكانوا في حاجة، وكانوا الخمسة والستة يعتقبون بعير والغالب يمشون، فحفيت أقدامهم رضي الله عنهم فأخذوا يلفون على أقدامهم وأرجلهم الخرق، ما عندهم خفاف أو حذاء أو شيء يتقوون به رضي الله عنهم، ويخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم في شغف العيش والجوع والحاجة، فما وجدوا ما يقون به أقدامهم، لا ركوب ولا حذاء وخفاف ولا غيرها، وإنما كانوا يلفون على أرجلهم الخرق، فسميت بذات الرقاء. هذا قول، والقول الآخر أن البلدة الجهة التي توجهوا إليها كانت ذات ألوان للأرض حمراء وصفراء وكذا، فكانت تشبه الرقاء، تشبه القماش بشكلها وتفرعها، وقيل بالشجيرات التي فيها والنبت التي فيها كانت كذلك فسميت بذات الرقاع، والقول الأول هو الأقرب والله أعلم، لأنه ورد في الأحاديث الصحيحة عن أبي موسى الأشعري وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، قالوا انأقبت أقدامنا وتورمت فاضطروا إلى أن يلفوا على أرجلهم الخرق فسميت بذات الرقاع. نعم. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر جناحين قويين من أجنحة الأحزاب الثلاثة، طبعا لأن الأحزاب ثلاثة، كفار قريش واليهود وقبائل العرب ثلاثة، وكلها تجمعت بتحريض من اليهود عليهم لعنة الله، كان اليهودي يذهب إلى كفار قريش ويحرضهم، ثم يذهب وفود منهم إلى قبائل العرب ويقول غنيمة، نحن نجتمع جميع ونقضي على محمد ونغنم ما عنده، فطمع الأعراب مع كفار قريش مع أن طوت نفوسهم عليه من الحقد والكراهية وما حصل لهم من القتل في بدر وغيرها، فتجمعت الأحزاب حول المدينة فكفى الله المؤمنين شرهم بدون قتال، أرسل الله جل وعلا عليهم الريح وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم وحمل المدينة بالخندق الذي أشار به سلمان الفارسي رضي الله عنه، وكانت تسمى غزوة الأحزاب وتسمى غزوة الخندق، لأن النبي خندق على المدينة، حفر على المداخل التي يمكن أن يدخل منها الخيل والإبل، حفر خندقا يمنعهم من الوصول إلى داخل المدينة، والله جل وعلا كبت الأعداء فأرسل عليهم الريح والبرد الشديد حتى قلع خيامهم وكفأت قدورهم وأصابهم العذاب، فارتحلوا خائبين بدون أن ينالوا من المسلمين شيئا. ومن الأمور العجيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم استشعر هذا، يعني استشعر أن الله جل وعلا سيطردهم، لكن أحب أن يتأكد، فقال عليه الصلاة والسلام: من يذهب إلى القوم ليرى ما صنعوا؟ فما دام ان المسألة خيار، من يذهب؟ ما قام احد رضي الله عنهم لشدة البرد والجوع والحاجة، ويقحم نفسه في وسط الأعداء، فامر صلى الله عليه وسلم احد الصحابة الذي اطمأن اليه ان يرسله، فارسله اليهم ودخل بينهم، ثم انهم كانوا برئاسة ابي سفيان، وكان أبو سفيان أراد أن يصدر قرار، لكن خشي أن في الجيش من هو من غيرهم،